السلام عليكم. في الفيديو ده هنعرض بسرعة فكرة برنامج جديد هنبدأ بمشيئة الله في تقديمه على القناة. هدف البرنامج الجديد هو تقديم معرفة مفيدة في وقت قصير. الخطة هي ان الفيديو يكون مدته ما بين 2 لـ5 دقايق كحد اقصى. اللي متابعينا منكم يعرف ان حلقات برنامج علي وكتاب بتتراوح ما بين 10 لـ15 دقيقة، وفي الواقع هيكون من الصعب جدا تقليل وقتها عن كده عشان نقدر نستفيد من الكتاب اللي بنعرضه وما نكتفيش بعرض الخطوط العامة للكتاب. وبالتالي من المفضل وجود فيديوهات قصيرة بين الفيديوهات الطويلة دي، وكمان يبقى قدمنا بعض الإفادة للي ما عندوش القدرة على مشاهدة الفيديوهات الطويلة دي لأي سبب. البرنامج الجديد إن شاء الله هيكون اسمه حتة حكمة، Piece of Wisdom، والمقصود بالحكمة هنا كل معرفة مفيدة مجربة بتساعد الإنسان على تحسين جوانب حياته المختلفة. في كل فيديو هنقدم فكرة واحدة ممكن تكون مفيدة ليك في جانب من جوانب الحياة، فكرة نقدر نستفيد منها بشكل عملي في حياتنا. أظن فكرة وشكل البرنامج هيتضح أكتر بعد عرض الحلقات الأولى منه بمشيئة الله. أتمنى بإذن الله أن البرنامج الجديد يكون مفيد. أشوفكم مع أول حتة حكمة قريبا جدا. السلام عليكم.